المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا في دروس مضت تكلمنا على حديث ابن عباس احفظ الله يحفظ إلى آخر الحديث، وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: واعلم أن النصر مع الصبر. يقول الشارح رحمه الله: هذا موافق لقول الله عز وجل: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وقوله تعالى: فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. قال عمر لأشياخ من بني عبس: بما قاتلتم الناس؟ قالوا: بالصبر. لم نلق قوما إلا صبرنا لهم كما صبروا لنا. وهذا يبين عظم شأن الصبر من حيث النتائج المحسوسة التي يشعر بها الناس. فالإنسان يأتيه ما يكره ويتضايق مما يجد، فإذا أنه صبر زال عنه ذلك المكروه. وذكر الله تعالى هذا في ملاقاة الأعداء في المعارك مع اختلاف وسائل القتال بين المسلمين والكفار: فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فمعية الله تعالى للصابرين معية خاصة، معية نصر وتأييد وتوفيق وحفظ. وقال بعض السلف: كلنا يكره الموت وألم الجراح، ولكن نتفاضل بالصبر، أي أنهم يختلفون في التحمل، بعضهم أكثر من بعض. وهذا في جهاد العدو الظاهر، وهو جهاد الكفار، وكذلك جهاد العدو الباطن، وهو جهاد النفس والهوى، فإن جهادهما من أعظم الجهاد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في الله. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لمن سأله عن الجهاد: ابدأ بنفسك، فجاهدها وابدأ بنفسك فاغزها، لأن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فإذا أن الإنسان وجد عنده قدرة على السيطرة عليها والتحكم في الهوى وضبطه، فإن الإنسان يكون منصورا بإذن الله، ولا ينهزم أمام المغريات والفتن. فالهزائم النفسية كلها منبعها ومبعثها هو النفس. لا تريد المواجهة ولا تريد تحمل المشقة في الدفع فتنهزم أمام المغريات والشهوات ويقع الإنسان فيما حرم الله، سواء كان فعل محرم أو ترك واجب. فعلى سبيل المثال إقدام الإنسان على شهوة من شهوة الفرج أو شهوة البطن، يجد الإنسان نفسه ضعيفا أمام دفع هذه الشهوة فتغلبه نفسه الأمارة بالسوء ويقع في الزنا أو يقع في شرب خمر أو أكل ربا أو تعاطي رشوة أو شهادة زور أو نحو ذلك من الشهوات المالية أو شهوة الجوف أو شهوة الفرج. كذلك شهوة النوم يتكاسل الإنسان بسببها عن أداء الصلاة، صلاة الفجر مثلا، والآن حتى صلاة الظهر والعصر. السابق كنا نمثل بصلاة الفجر أن الناس يتكاسلون عنها لأنها تحتاج إلى استيقاظ ومدافعة للنوم، لكن الآن صار حتى الظهر بل والعصر الناس يكونون في نوم عميق ويصعب عليهم ويشق عليهم إن لم يدافعوا أن يستيقظوا ويذهبوا للصلاة في المساجد. هذه الأمور كلها تحتاج إلى مجاهدة من نفس صابرة ونفس متحملة ليتحقق للإنسان النصر. قال بقية أخبرنا إبراهيم بن آدم حدثنا الثقة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أول ما تنكرون من جهادكم جهادكم أنفسكم، فهو من أول ما يوجد عند الإنسان فيه هزيمة وضعف، فلا يصلح أن الإنسان يكون منهزما أمام جهاده لنفسه. وقال إبراهيم بن أبي عبلة لقوم جاءوا من الغزو: قد جئتم من الجهاد الأصغر فما فعلتم في الجهاد الأكبر؟ قالوا: وما الجهاد الأكبر؟ قال: جهاد القلب، جهاد القلب، لأن الإنسان في حربه في السلاح المادي مع العدو يكر ويفر وتنتهي المعركة، لكن جهاد القلب جهاد النفس يحتاج من الإنسان إلى استمرار، ليس مؤقت في ساعات أو أيام، وإنما هو يعيش مع الإنسان ما دام الإنسان على قيد الحياة. جهاد مع الأولاد، جهاد مع الزوجة، جهاد مع المال الذي بين يديك، من أين تكتسبه وكيف تنفقه، كل هذا يحتاج منك إلى مدافع. جهاد مع البصر، جهاد مع السمع، جهاد مع الجوارح، كل هذه تحتاج إلى ضبط وانضباط، والإنسان في تعامله معها ليس مؤقتا بأيام أو شهور بل هو مستمر معه، ولهذا سماه الجهاد الأكبر. ورد عن جابر بإسناد ضعيف اللفظ: قدمت من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، قالوا: وما الجهاد الأكبر؟ قال: مجاهدة العبد لهواه. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس عدوك الذي إذا قتلك أدخلك الجنة وإذا قتلته كان لك نورا. نادى عدوك نفسك التي بين جنبيك، نادى عدوك نفسك التي بين جنبيك. وورد عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في وصيته لعمر الفاروق رضي الله عنه حين استخلفه: إن أول ما أحذرك نفسك التي بين جنبيك. فهذا الجهاد يحتاج أيضا إلى صبر، فمن صبر على مجاهدة نفسه وهواه وشيطانه غلبه وحصل له النصر والظفر وملك نفسه فصار عزيزا ملكا، ومن جزع ولم يصبر على مجاهدة ذلك غلب وقهر وأسر فصار عبدا ذليلا أسيرا في يدي شيطانه وهواه. يقول ابن المبارك: من صبر فما أقل ما يصبر، ومن جزع فما أقل ما يتمتع. يقول إن الصبر يحتاج من الإنسان إلى الاستمرار على كل أمر، الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على الأقدار، وبهذا يكون الإنسان منضبطا. ومن جزع فما أقل ما يتمتع، يعني إن الإنسان الذي يجزع على المصائب لا يجد متعة في هذه الحياة ولا يجد لذة فيها، لأنه دائما متكدر، دائما جزع غير راضي، فما فائدة جزعه وما كسبه من هذا الجزع؟ لن يكسب شيئا، وإنما سيخسر كل شيء، لأنه سيجزع إذا لم يتحقق له ما يريد في طعامه، وسيجزع إذا لم يتحقق له ما يريد في لباسه وفي طريقه وفي نومه وفي أكلته وفي حديثه، فيكون دائما جزعا. ولهذا تلاحظون بعض الناس أنه دائما ساخط على المجتمع كله، فلان يعمل كذا، فلان لا يعمل كذا، فلان يقول كذا، فلان لا يؤدي كذا، وهكذا أمره. أنا لماذا لا أكون كذا؟ أنا لماذا لا أحصل مثل فلان؟ وأنا لماذا لا يكون لي مال فلان؟ وأنا لماذا لا أكون كفلان؟ وهكذا. فهو في قلق دائم، فلا يجد متعة للحياة، فهو الذي خسر الحياة بسبب عدم رضاه بالواقع. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله لو خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن النصر مع الصبر، يشمل النصر في الجهادين جهاد العدو الظاهر وجهاد العدو الباطن، فمن صبر فيهما نصر وظفر بعدوه، ومن لم يصبر فيهما وجزع قهر وصار أسيرا لعدوه أو قتيلا له. قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق: ليس عدوك الذي إذا قتلك أدخلك جنة، بمعنى أنك صرت شهيدا، وإذا قتلته كان لك نورا، أي أنه صار سببا لنور تحصل عليه بسبب قتلك لعدو لله. فليس هذا هو العدو الحقيقي، وإنما العدو الحقيقي هو نفسك التي بين جنبيك. وقوله عليه الصلاة والسلام: وأن الفرج مع الكرب، هذه مسألة عظيمة يحتاجها كل مسلم، وخاصة في هذه الأزمنة التي كثرت فيها الكروب. يقول المؤلف رحمه الله: يشهد لهذا قول الله عز وجل: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. الفرج مع الكرب من أحلى وألذ ما يمر على الإنسان، والله تعالى مثل له بالغيث بعد الجدب الشديد واليأس من وجود مطر، وهو القنوط. إذا أن الناس يأسوا من الغيث ثم جاءهم، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. خرجه أحمد. وفيه: علم الله يوم الغيث إنه ليشرف عليكم أزلين قنطين، فيظل يضحك قد علم أن غيركم إلى قرب، أي تغير حالكم من قنوط إلى فرح وأنس وسعادة قريب. فالله جل وعلا يضحك لتلكم الحال التي أنتم فيها، وأنتم في حال يأس وشدة، ثم تتغير هذه الحال إلى فرح وسرور وأنس. يقول الشارح: والمعنى أنه سبحانه يعجب من قنوط عباده عند احتباس القطر، عند احتباس القطر عنهم وقنوطهم ويأسهم من الرحمة، وقد اقترب وقت فرجه ورحمته لعباده بإنزال الغيث عليهم وتغييره لحالهم وهم لا يشعرون. يقول الله تعالى: فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، أي في حال يأس وعدم تطلع إلى ذلك الخير. وقال تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. وقال جل وعلا: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ويقول عن حكاية عن يعقوب أنه قال لبنيه: يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وكم قص الله سبحانه وتعالى من قصص تفريج كربات أنبيائه عند ثناء الكرب، كإن جاء نوح ومن معه في الفلك، وإن جاء إبراهيم من النار وفدائه لولده الذي أمر بذبحه، وإن جاء موسى وقومه من اليم وإغراق عدوه، وقصة أيوب ويونس، وقصص محمد صلى الله عليه وسلم مع أعدائه، وإن جاءه منهم في قصته في الغار ويوم بدر ويوم أحد ويوم الأحزاب ويوم حنين وغير ذلك. أي أن هذه كلها مواقف كان فيها الكرب شديدا، وكان الناس الذين ذكرهم في غاية الكرب، ومع هذا انفرج. وهذا هو معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الفرج مع الكرب. فإذا رأينا إنسانا مبتلى واشتد به فإن فرج الله قريب. إذا رأينا أمة من الأمم ابتليت فإننا نتطلع ونرجو أن يكون فرج الله قريب، كما يحصل لإخواننا في بعض البقاع في فلسطين أو في العراق أو في أفغانستان أو في الشيشان أو في غيرها من البلاد. فإن الله جل وعلا يمتحن ويبتلي عباده ويختبرهم أو يعاقبهم بسبب ذنوب وقعت منهم قبل ذلك، ثم يحرج عنهم ليوريهم قدرته على كل شيء. وقال عليه الصلاة والسلام: فإن مع العسر يسرا. يقول الشارح: هو منتزع من قوله تعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا، وقوله عز وجل: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فالعسر جاء معرفا بأل وعل العهد الذي سبق، واليسر جاء منكرا، وهذا يعني أنه غير الذي سبق، فذكر كل من العسر واليسر مرتين، لكن العسر باقترانه بأل يعود إلى العسر الأول، واليسر بتنكيره صار غير الأول، فكان بهذا عسر واحد ويسران. ولهذا قالوا: لم يغلب عسر يسرين. ففي الآيتين في سورة ألم نشرح لك صدرك يسران وعسر واحد، فلن يغلب العسر الواحد يسران. قال: خرج البزار في مسنده وابن أبي حاتم واللفظ ذا من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو جاء العسر فدخل هذا الجحر لجاء العسر حتى يدخل عليه فيخرجه، فأنزل الله عز وجل: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ورد عن ابن مسعود قال: لو أن العسر دخل في جحر لجاء العسر حتى يدخل معه، ثم قال: قال الله عز وجل: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وبإسناده أن أبا عبيدة حصر فكتب إليه عمر يقول: مهما ينزل بامرئ شدة يجعل الله بعدها فرجا، وإنه لن يغلب عسر يسرين. وإنه يقول: اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال: ومن لطائف أسرار اقتران الفرج بالكرب واليسر بالعسر أن الكرب إذا اشتد وعظم وتناهى حصل للعبد التياس من كشفه من جهة المخلوقين، وتعلق قلبه بالله وحده، وهذا هو حقيقة التوكل على الله، وهو من أعظم الأسباب التي تطلب بها الحوائج، فإن الله يكفي من توكل عليه كما قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فيقول: إن من فوائد الكروب تنبه الإنسان وارتباطه بالله، وإدراكه حقيقة أن لا حول ولا قوة إلا بالله، وأن الناس مهما أوتوا من القوة لا يستطيعون أن يزيلوا هذا الكرب، فيتعلق الإنسان بربه ويلجأ إليه ويصدق في التوكل عليه، فيحصل له بذلك صلاح في إيمانه وعقيدته. والله تعالى يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيك، فيكفيك ربك أن يكون لك عونا وناصرا. ورد عن محمد بن إسحاق قال: جاء مالك الأشجعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه ذكرناها في درس مضى لكن لعل بعض الأخوة لم يسمعها، يقول: أسر ابني عوف، فقال له: أرسل إليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. فأتاه الرسول فأخبره، فأكب عوف يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، وكانوا قد شدوه بالقد فسقط القد عنه وخرج، فإذا هو بناقة لهم فركبها فأقبل، فإذا هو بسرح القوم الذين كانوا شدوه فصاح بهم، فاتبع آخرها أولها، ف فلم يفجع أبويه إلا وهو ينادي بالباب، فقال أبوه عوف ورب الكعبة، فقالت أمه وأستاه وعوف كئيب يعلم ما هو فيه من القد، فاستبق الأب والخادم إليه، فإذا عوف قد ملأ الفناء إبلا، فقص على أبيه أمره وأمر الإبل، فأتى أبوه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بخبر عوف وخبر الإبل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنع بها ما أحببت وما كنت صانعا بإبلك. ونزل قول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فهذه من القصص العجيبة التي تدل على آثار الثقة بالله والتوكل على الله. فهذا رجل حبس عند الأعداء وربط بالقيد، فصار يكرر ما أمره به النبي عليه الصلاة والسلام من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. فانقطع هذا القيد من الحديد وسقط، فخرج وهم لا يشعرون، ووجد لهم ناقة في ناحية من معسكرهم فركبها، ثم ذهب ومر بمكان ترعى فيه الإبل، إبل أولئك القوم التي يحملون عليها عدتهم وعتادهم، فصاح بها فتبعته كلها وأسرع بها فأسرعت معها لأنها خفيفة ليس بها حمل، أحمالها قد وضعوها عنها، فما شعر أبوه وأمه إلا وهو يطرق عليهم الباب وينادي. فأبوه سمع الصوت ونادى أن هذا صوت عوف، فأمه استغربت وقالت إن هذا من المستحيلات، وعوف مربط بالقيود والحديد. فخرج أبوه والخادم فإذا هو عوف ومعه قطيع كبير من الإبل، فذهب أبوه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيما صنع عوف، هل يحل له ما جاء به؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اصنع بهذه الإبل ما تصنع في إبلك التي اشتريتها من مالك، لأن هذا مال محاربين ومال أخذ من العدو في الحرب فيحل حينئذ فهو من الغنيمة. يقول الفضيل رحمه الله والله لو يئست من الخلق حتى لا تريد منهم شيئا لأعطاك مولاك كل ما تريد، أي أن الإنسان إذا لم يتعلق بالناس وإنما تعلق بالله وصدق توكله على الله فإن الله سيكفيه ما أهمه ويسر له أمره. وذكر إبراهيم بن أدهم عن بعضهم قال ما سأل السائلون مسألة هي ألحق من أن يقول العبد ما شاء الله، قال يعني بذلك التفويض إلى الله عز وجل. فالإنسان إذا أنه فوض أمره إلى الله كفاه ما أهمه. وقال سعيد بن سالم القداح بلغني أن موسى عليه السلام كانت له إلى الله حاجة فطلبها فأبطأت عليه فقال ما شاء الله، فإذا حاجته بين يديه فعجب، فأوحى الله إليه أما علمت أن قولك ما شاء الله أنجح ما طلبت به الحوائج. قال فإن المؤمن إذا استبطع الفرج وأيس منه بعد كثرة دعائه وتضرعه ولم يظهر عليه أثر الإجابة يرجع إلى نفسه باللائمة وقال لها إنما أتيت من قبلك ولو كان فيك خير لأجبت، وهذا اللوم أحب إلى الله من كثير من الطاعات، فإنه يوجب انكسار العبد لمولاه واعترافه له بأنه أهل لما نزل به من البلاء وأنه ليس بأهل لإجابة الدعاء، فلذلك تسرع إليه حينئذ إجابة الدعاء وتفرج الكرب، فإنه تعالى عند المنكسرة قلوبهم من أجله. يقول بمعنى هذا الكلام أن الإنسان إذا لام نفسه على عدم إجابة دعائها وأن عدم إجابة الدعاء سببه مرض فيها وعيب فيها هو الذي حال دون حصول المطلوب، فقام بعتابها ولومها وبيان أسباب هذا الضعف، وهو أن الإنسان كان مقصرا في حق الله أو غير موقن بإجابة دعائه من الله، إما ضعف في إيمانه أو ضعف في عمله ورجائه، فحينئذ يصحح أخطاءه ويعرف أن ما أصابه إنما هو بسبب تقصيره. يقول وهد: تعبد رجل زمانا ثم بدت له إلى الله حاجة فصام 70 سبتا، لأنهم كانوا يصومون السبت قبل شريعة محمد، يأكل في كل سبت 11 تمرة، ثم سأل الله حاجته فلم يعطها، فرجع إلى نفسه فقال: منك أتيت، لو كان فيك خير أعطيت حاجتك.